بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فما تفسير بعض الآيات من سورة الصافات مطلعها قول الله تعالى وإن من شيعته إبراهيم قوله تعالى وإن من شيعته أي ومن شيعة نوح صلى الله عليه وسلم فالشيعة هم أتباع الرجل السائرون على نهجه المناصرون له ولمذاهبه فإبراهيم صلى الله عليه وسلم من شيعة نوح صلى الله عليه وسلم أشياع الرجل أتباعه ناصروه السائرون على نهجه والله تعالى أعلى وأعلم. أما من يقال عنهم الشيعة في زماننا هذا وهم الذين يزعمون أنهم أنصار لعلي رضي الله عنه فهم أبعد الناس عن نهج علي رضي الله تعالى عنهم، وهم في الحقيقة روافض ومن أسباب تسميتهم الروافض كما قال بعض العلماء أنهم خرجوا مع زيد بن علي لقتال بعض الفئات الضالة، فقبلها وقفوا وقالوا له: أولا لابد أن تبدي لنا رأيك في أبي بكر وعمر، فقال: هما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الروافد. فالذين أطلقوا على أنفسهم شيعة في هذا الزمان ليسوا وفق هذا المسمى أنهم شيعة علي، بل أقرب إلى أن يكونوا شيعة لإبليس. فلم يكن علي أبدا يسب أبا بكر رضي الله عنه، ولا يسب عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يسب عثمان رضي الله تعالى عنه، بل ثناؤه عليهم طيب. وقد سئل: من خير الناس بعد رسول الله؟ فقال: أبو بكر. قيل له: ثم من؟ قال: ثم عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال تعالى: وإن من شيعته أي ومن شيعة نوح عليه السلام لإبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ جاء ربه بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من الشرك، سليم من الحقد على أهل الإيمان، سليم من البدع والخرافات، سليم من النفاق، سليم من العجب، سليم من كل رذيل. وأول هذه الرذائل الشرك بالله والعياذ بالله. فالخليل قلبه سليم من الشرك ومن توابع الشرك والعياذ بالله. وهذا القلب الذي هو سليم من الشرك هو الذي ينفع أصحابه يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شهد الله للخليل عليه السلام أن قلبه سليم صلى الله عليه وسلم. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ وبلا شك أن القلب السليم يدفع إلى عمل صحيح صادق. فالقلب وحده لا ينفع، وإنما الإيمان كما لا يخفى عليكم إيمان يستلزم عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ هذا السؤال سؤال استنكاري، لأنه يعرف أنهم يعبدون أصناما، لا يرتاب في هذا، ولكن سؤالهم للتوبيخ وللاستنكار وللفت النظر إلى باطلهم الذي هم عليه مقيمون. إذ قال لأبيه وقومه، بدأ بالأب وهو الأولى، وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالشخص ينذر الأقربين أولا بأول. وفي عموم الحديث: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. فالشخص يبدأ بذويه وأرحامه قبل أن يبدأ بغيرهم. ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في أوائل بعثته صعد الصفا ونادى بأعلى صوته يا بني هاشم، يا معشر قريش، خص وعم عليه الصلاة والسلام، يا صفية، يا صفية بنت عبد المطلب، أنقذي نفسك من النار. وجلس ينادي، فنا حق للأقربين علينا أن نقدم لهم النصح قبل غيرهم إن لم يكن مع غيرهم. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ يعني تعبدون آلهة مؤتفكة مكذوبة مختلقة، جعلتموها أنتم آلهة كذبا وزورا، جعلتموها آلهة وعبدتموها من دون الله. فهم اختلقوا أصناما واتفكوها، وبعدها قالوا هذه آلهة، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كرجل، كما قال بعض العلماء، أتى بالبصل، هذا بصل، وسماه بينه وبين نفسه لحم، قال أنا سأسمي البصل لحم، ودخل البيت أكل بصلا أكلا ذريعا، وخرج للناس يقول لهم، قالوا له وشموا رائحة البصل منه: ماذا أكلت؟ قال: أكلت لحما. قال: كيف أكلت لحما؟ رائحة البصل تفوح. قال: لا، أنا قد أكلت لحما. فسمى البصل لحما، وخرج على الناس يقول: أنا أكلت لحما. كذا المشركون فعلوا، جاءوا إلى حجر وقالوا: هذا إله اسمه العز، إله، سموا الحجر إلها، سموا حجرا آخر منات، سموا حجرا ثالثا هبل، أسماء. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ في النهاية قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فتغيير الاسم لا يغير الشيء عن حقيقته، هو حجر، كونك سميته إله فهو ما زال اسمه حجر. كما ورد في الحديث أن في آخر الزمان قوما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يتعال الخمر يسميها شمبانيا، يسميها مشروبات روحية، أي اسم، لكن حقيقتها هي الخمر. يأتون إلى السحر ويقول العلاج الروحي أو العلاج، كما لا يخفى، فيطلقون أشياء على أشياء، مجرد الإطلاق لا يغير الشيء عن حقيقته. وذلك فنحن نحب أن نرجع بالإصطلاحات إلى أصولها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا اليهود، اسمهم اليهود، هم سموهم الآن الصهاينة. تأتي تبحث في كتاب الله عن الصهاينة، ما تعرف شيء اسمه الصهاينة في كتاب الله، فيصعب عليك استخراج حكمهم من كتاب الله. لكن إذا قلت هؤلاء يهود، وجدت مقالات اليهود السابقة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، قال الله في شأن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ستجد نصوصا تدل على أفعالهم. أما ابحث وراء كلمة صهيون ولن تجد لكلمة صهيون أساس، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كلمة المسيحي، قل فلان مسيحي، حتى إخواننا الصالحون يطلقون على الشخص مسيحي، مسيحي، هذا أنت جاهل يا من تطلق عليه مسيحي، أنت تظلم المسيح عيسى عليه السلام. أنت تقول عن من قال المسيح ابن الله مسيحي، وهذا ليس بمسيحي. المسيحي عيسى عليه السلام، المنسوب إلى عيسى، عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال الله في شأنه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فكيف تقول عن النصراني مسيحي وهو لا يتبع المسيح؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فكيف تنسب من أشرك بالله وجعل الله ثالث ثلاثة، أو جعل المسيح هو الله، أو جعل المسيح ابنا لله، كيف تقول عنه مسيحي والمسيح ليس كذلك أبدا وليس هذا نهجه؟ فضلا عن كون كلمة المسيح ليست لا في قرآن ولا في سنة، إنما في الكتاب. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا الذي في الكتاب وهذا الذي في السنة. فلذا لازم أن نرجع الاصطلاحات إلى مواضيعها الصحيحة. أئفكا آلهة دون الله تريدون، أي تريدون عبادتها، فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم؟ ما قيل إن الظن هنا العلم. ما علمكم عن ربكم؟ هل ربكم له شريك؟ هل ربكم يرضى بهذا؟ هل ربكم له ولد؟ إلى غير ذلك. قيل فما ظنكم برب العالمين، أي ما تصوركم في ربكم. وقيل المعنى آخر: فما ظنكم برب العالمين إن عبدتم غيره وإن رجوتم سواه؟ هل يترككم بلا عقاب؟ هل يترككم بلا حساب؟ فما ظنكم برب العالمين؟ قال تعالى: فنظر نظرة في النجوم. قال بعض العلماء إن القوم في زمان إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون النجوم، كانوا يعبدون النجوم مع عبادتهم أيضا للأصنام، كذا قيل. ولذلك قالوا، أو قالوا لذلك الآن الذين قالوا إن قوم إبراهيم كانوا يعبدون النجوم والكواكب، لذا نظرهم إبراهيم كما مضى في صورته في صورة هود، عفوا في صورة الأنعام، لما رأى فرأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، إلى آخر المناظرة. قال الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى في شأن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. لماذا قال إني سقيم؟ قال جمهور المفسرين: دعوه إلى الخروج للأصنام في يوم عيدهم، أو دعوه عفوا يوم عيد من أعيادهم للخروج معهم للهو لعبث لغير ذلك، فتعلل بأنه سقيم لعلة يريدها وهي تكسيره للأصنام. هذه الكلمة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعتبرها إبراهيم كذبة من الكذبات، فلما أو إذا دعي إلى الشفاعة يوم القيامة، أعني الشفاعة العظمى، يقول: نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري. الكذبة الأولى قوله إني سقيم، الثانية بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، الثالثة قوله في سارة: هذه أختي. أضاف بعضهم شيئا لكن الرواية به تعد شاذة، وهي قوله في الكوكب: هذا ربي. وهذه وردت في إحدى روايات مسلم ولكنها معلولة بالدراسات المقارنة لمتون الأحاديث وأسانيدها. فالكذبات 3 التي كذبها إبراهيم هي قوله إني سقيم، قوله بل فعله كبيرهم هذا، قول عن سارة: هذه أختي. وهذه 3 قد تجد لها تخريجات في شريعتنا. فأما قول هذه أختي يمكن أن تقصد الأخوة الإيمانية ويعتبر تعريضا، وقوله إني سقيم قد يكون سقيم ليس بالمرض البدني المعروف، إنما سقيم من عبادتكم لهذه الأشياء، أو قد تكون خدعة من خدع الحرب. وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون تدخل في باب التهكم واصدراء آلهتهم، فالله أعلم. لكن على أي حال هو لم يرضى لنفسه بهذا، لم يرضى لنفسه بهذا، وإن كان أحد الناس أو أحد الناس قد يسوغون لأنفسهم مساغات ومستساغات للخروج من هذه الأشياء، لكن رسل الله الكرام ليسوا كذلك. على الغرار قول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وإن كان من الشعر ما هو حكمة، الشعر منه حكمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان يستنشد حسان بن ثابت، وكان يستنشد بعض أصحابه ككعب بن مالك بعض الأبيات، وعبد الله بن رواحة وغير هؤلاء، ويحب أن يسمع منهم، حتى قال بعض الصحابة: أنشدت شعرا بين يدي رسول الله، فقال: هي حتى أتيت إلى 100 بيت. وكان أحيانا يتمثل ببعض الأبيات كله، أو أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد إذ قال: ألا كل شيء ما قال الله باطل. لكن ما علم الشعر كتعليم، إنما نصف بيت أحيانا، بيت كامل أحيانا، حتى يقدم ويؤخر في الأبيات: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر المهاجرة والأنصار، فاغفر الأنصار المهاجرة، يأتي لعدم إتقانه في الشعر. فالله قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، انصرفوا عنه، ابتعدوا عنه منصرفين، فراغ إلى آلهتهم. الروغان الذهاب في سرعة وخفة وخفاء، سرعة وخفة وخفاء، فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون، استخفافا، ما لكم لا تنطقون، استخفوا بآلهتهم. فراغ عليهم ضربا باليمين. قالوا باليمين باليد اليمنى والتي تعني وتشير إلى القوة. يعني بدأ التكسير ليس بهوادة إنما التكسير بقوة شديدة باليد اليمنى أيضا، فإن اليد اليمنى هي القوية. فأقبلوا إليه يزفون، رجعوا مسرعين إليه وقد كسر آلهتهم. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هنا إجمال والتفصيل في صور أخر، فإنهم في الصور الأخرى قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فصلت القصة في مواطن أخر. والقصص القرآني منه قصص جاء كله في موطن، قصة جاءت في موطن واحد لم تتعداه، كقصة يوسف. قصة يوسف لم تأتي في أي موطن إلا في قصة يوسف عليه السلام، في سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. وصية لقمان لم تأتي مفرقة بل جاءت كلها في موطن واحد، وليس للقمان أي ذكر في القرآن ولا في السنة الثابتة إلا في هذا الموطن. وقصص أخر تفرقت كقصة موسى عليه السلام، جاء بعضها في مكة، بعضها في المدينة، بعضها في أول البعثة، بعضها في آخر البعثة، لأن قصة موسى أشبهت قصة رسول الله، فكان الرسول يحتاج إلى تذكير بشيء من قصة موسى في مكة وبشيء من قصة موسى في المدينة. إذا ابتلي الرسول بجبابرة كفرعون مثل أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، احتاج إلى التذكير بقصة موسى مع فرعون. إذا ابتلي بأهل نفاق في المدينة كعبد الله بن أبي، يحتاج إلى تذكير بقصة موسى عليه السلام إذا ابتلي بالسامري، وابتلي بقارون القريب له، كما أن النبي ابتلي بأبي لهب القريب له، وهكذا. فمن القصص قصص أجملت في موطن وفصلت في موطن آخر لاحتياج الرسول إلى أنواع من التثبيت، كما قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال تعالى مجيبا كذلك أنزل، أي أنزلناه مفصلا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك لنثبت به فؤادك، أي كذلك أنزلناه مفرقا منجما على حسب الحوادث لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال تعالى فأقبلوا إليه يزفون، يزفون يأتون مسرعين، يأتون مسرعين. قال أتعبدون ما تنحتون، صنم أنت تنحته بنفسك وتعبده. يتعجب من هذا كما قالت أم سليم لزوجها لأبي طلحة قبل الزواج، أرأيت يا أبا طلحة الصنم الذي تعبده ألم يصنعه فلان النجار؟ يعني وأنت ترى يصنعه أمام عينيك، وإن شئت أن تأتي بالنار أشعلتها فيه لأحرقته، فكيف تعبده يا أبا طلحة؟ فكانت مدعاة إلى أن يفكر أبو طلحة في مقولات أم سليم العاقلة الرشيدة، ومن الله عليه بالهداية، وإلا فغيرهم ما زال مستمرا على الغباوة والكفر والجهل. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ألف البخاري كتابا سماه خلق أفعال العباد، وقال إن أفعال العباد مخلوقة، واستدل على ما ذهب إليه بأدلة كثيرة، وإن كان المقام في هذا الباب يحتاج إلى تفصيل. وقد ورد في هذا الباب حديث ظاهره السلامة، لكن يحتاج إلى مراجعة من ناحية الإعلالات. إن الله خلق كل صانع وصنعته، فظاهر السند السلامة، لكن في إيماء إلى علة معينة يحتاج إلى مراجعة هذا الخبر. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق ما تعملونه. فالماء هنا اسم موصول، كما قال فريق من العلماء أنه اسم موصول بمعنى الذي، خلقكم وخلق الذي تعملونه أيضا. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. قال تعالى وقال إني ذاهب. القصة أجملت هنا مفصلة في مواطن أخر. كيف قال القوم لما رأوا إبراهيم خارجا من النار عليه الصلاة والسلام وكل ينتظر أن يكون قد انتهى أمره واستراح الخلق منه، لما رأوه خارجا من النار سالما آمنا ماذا قالوا؟ لم يذكر في التنزيل ماذا قالوا لما رأوه هكذا، لكن في آيات مجملة قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فسيتهمونه بالسحر، قالوا هذا لو كان حقا لماتته النار، ولكنه لأنه ساحر فر من النار. هذا المفهوم الذي قد يقال، فإن الآيات يزداد بها الذين آمنوا إيمانا، يعني المؤمن يقول حفظ الله إبراهيم وسلمه، الله قادر على أن يجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، لكن الكافر يقول هو ساحر كده، فدم حصل كده إذن هو ساحر. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ماذا بعد؟ قال تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. حمك الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين مفسرة بقوله إني مهاجر إلى ربي. هل خرج عن إذن من الله له بذلك أو خرج عن اجتهاد منه بذلك؟ الظاهر أنه خرج بإذن من ربه بذلك، لأنه لو خرج بدون إذن لاتجه إليه اللوم كما اتجه إلى يونس صلى الله عليه وسلم. قال إني مهاجر إلى ربي، القوم لم تجد معهم المواعظ فالله بهم عليم، فأمره الله أن ينتقل إلى بلدة أخرى. قال تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني، إني مهاجر إلى ربي. ودعا ربه، رب هب لي من الصالحين. قال العلماء كان إبراهيم عليه السلام أكثر حياته لا ينجب، طيلة شبابه لم ينجب، وما رزق بالذرية إلا عند بعد الثمانين أو أكثر. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. التقييد بالثمانين ليس فيه نص، إلا أن بعضهم يربط بين ذلك وبين ختانه أنه اختتن ابن ثمانين سنة بالقدم، ولا صلة لهذا بذلك. الشاهد أنه عليه السلام ما رزق في الذرية إلا عند الكبر بالنص، وبعد مضي عمر في الكبر أيضا، لأن امرأته قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، فدل ذلك على أن الكبر قد تمكن منه صلى الله عليه وسلم، على أن الكبر قد تمكن منه صلى الله عليه وسلم. قال رب هب لي من الصالحين، ولم ييأس من دعاء الله. هناك يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قال تعالى فبشرناه بغلام حليم، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، المتئد العاقل والذي لا يعاجل بالعقوبة. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا الغلام على ما يظهر أنه إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وتلك مسألة جرى فيها بعض الاختلاف بين السلف، فمنهم من يقول هو إسحاق ومنهم من يقول هو إسماعيل، والظاهر أنه إسماعيل، لأن الله لما بشر الملائكة لما بشرت سارة عليه السلام بإسحاق بشروها بعد إسحاق بيعقوب. قال تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فسترزقين بإسحاق وسيرزق إسحاق بيعقوب، فلا يتصور بعد أن بشرت بذلك أن يأتي الأمر بذبح إسحاق فلن تتحقق البشرة، لن تتحقق حينئذ البشرة. فكان هذا من المرجحات لكون الذبيح هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي اشتد وأصبح يجري ويمشي، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال عدد من العلماء منهم عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي، وتلا الآية: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فهي أسرة مباركة، ليس فقط اذبحني ولكن كل شيء يأمرك به ربك فعله، سواء أمرك بذبحي أو أمرك بأي شيء، يا أبتي افعل ما تؤمر، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ليس بحولي ولا بقوتي. بهذا القدر أجتزئ، سائلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.